الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التكريم الذي ليس بعده تكريم، أن يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله تعالى ذكره بأن جعله خاتما لأنبيائه، وأن دعوته لا تنتهي بموته، وأن الدين الذي جاء ليكمله يظل إلى يوم القيامة. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن أصحابه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أيها الإخوة، الشيطان وأعداء الإسلام والذين في قلوبهم مرض والمنافقون بين هؤلاء وبين الحق معركة بدأت منذ أن أرسل الله تعالى إلى هذه الدنيا رسولا وهو نوح عليه السلام إلى يوم القيامة. هناك معركة وهناك صدام وهناك حرب وهناك مكر وهناك دهاء. هذا الدهاء والمكر والخداع والحرب بدأت من البداية وتستخدم أساليب كثيرة جدا من أجل القضاء على النور الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن ينتشر على الأرض. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا النور الذي أراده الله تعالى ليدخل قلوب من أحب من عباده، هناك محاولات مستمرة وسوف تستمر إلى يوم القيامة بأساليب مختلفة وناس مختلفين، ولكن يجمعهم هذا الشيء الواحد وهو العداء لدين الله سبحانه وتعالى. حرب، هكذا أرادها الله، فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا الدفع صراع بين الحق والباطل بدأ ولن ينتهي حتى يفصل الله تعالى بين عباده يوم القيامة. حروب، ولعلكم استمعتم إلى بعضها عندما تحدثت عن قصص الأنبياء وسيرة الأنبياء وما لاقوه من مكر واعتداء وتشويه وأكاذيب وأضاليل. لعلكم تتذكرون أيضا ما حدث منذ فترة وما زال يحدث وسيظل يحدث من الطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تظن أن الذي يتحدث من المسلمين، لأنه عندما يقول رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ الطعن في حديثه أنه لا يوجد شيء يسمى بالحديث أصلا. واستمعتم إلى بعض الزنادقة والملحدين والمشركين والضالين وقل ما شئت، ويظن بعض الناس أن هذا من حرية الرأي أو الإبداع أو الفكر إلى آخره. هذا بينه الله تعالى قديما، فقال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا المكر يزيل الجبال، لأنك لا تدرك معنى كلمة الطعن في الحديث أو الطعن في الصحابة. هذا عمل الشيطان، لأن لو قلنا ما الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ترك لنا القرآن والحديث، الكتاب والحكمة، كما قال الله عز وجل: وعلمك الكتاب والحكمة، وعلمه الكتاب والحكمة. دائما تجد الكتاب والحكمة. فإذا تم الطعن في الكتاب كما تفعل الشيعة، وتم الطعن في الحديث كما يفعل الزنادقة والملحدون، ووقف الأمر عند هذا، ماذا يتبقى من الإسلام؟ لأن كل نبي جاء إلى قومه جاء بآية بعلامة أو بعدة آيات بعدة علامات. عيسى كان صلى الله عليه وسلم كان يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. هذه آية جاء بها، عندما يموت عيسى تموت الآية معه. موسى صلى الله عليه وسلم أرسله الله بتسع آيات، وتحدثت عنها في الخطب الماضية، منها العصا، ومنها إذا أخرج يده تبدو بيضاء تتحول إلى بيضاء للناظرين، وآيات أخرى، وشق الله له البحر. دي آيات تدل على نبوته حتى يصدق الناس. عندما يموت موسى تموت الآيات التي معه، وينتهي الأمر ويأتي نبي آخر. حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله بأن ختم به هذه السيرة الطيبة العطرة، فليس بعده نبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا أعطاه الله تعالى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ادلى آيات الناس تؤمن بها. وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. لأن عندما يموت النبي صلى الله عليه وسلم الوحي لا يموت، القرآن لا يموت بين أيدينا الآن، والحديث لا يموت ولن يموت، لأن هذا الحديث وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك عندما يريدون هدم هذا الدين يأتون بعبارات براقة وشعارات كبيرة أننا نجدد في الدين. لذلك عندما يأتي الآن لأي واحد صداع يقول جددوا الخطاب الديني. جددوا الخطاب الدين بيتجدد. هو عربية قديمة هنجددها؟ هو بيت بنهد هنرممه؟ الدين ده هو إن الدين عند الله الإسلام، لا يفنى ولا يبلى. عبارات نسمعها وسوف نسمعها وسوف يسمعها الذين يأتون من بعد على أن ده حرية الإبداع وحرية التفكير وحرية مش عارف إيه، مع أن الواحد من هؤلاء لو جاء ناحية رئيس الجمهورية مفيش حرية إبداع بقى، لو إجا ناحية الحكومة مفيش إبداع، لا ما تتكلمش، لا تفتح فمك، دي خط أحمر. اشمعنى ده خط أحمر مع أنه ده خط ولا حاجة خالص؟ ده دي زوال، ناس تأتي وناس تروح، ولكن يبقى القرآن ويبقى الإسلام. دي خطوط حمراء، لكن ما فيش هنا خطوط حمراء. يقول لك دي إبداع، طب واحد هيهاجم رئيس الدولة ده إبداع؟ لا مش إبداع. خذوه فغلوه وممكن يقتل أي رئيس دولة، إنما ناحية النبي، ناحية البخاري، ناحية صحيح مسلم، ناحية كتب العلم، ناحية الإسلام، لا ده مفتوح مفيش أي مشاكل. وبدأنا نشوف الآن الفجور في الفضائيات التي يمتلكها النصوص. يقول لك دي واحد ملحد، واحد بينكر وجود الله، واحد بينكر مش عارف ايه. طب لو واحد طلع في التلفزيون وقال اللي حصل يوم 3 يوليو ده انقلاب، لا ممنوع، لا تفتح فمك. طب ما ده حر برضه، لا دي لا. اما من طعن في الله، طعن في، يجيب لك واحد ملحد يقول لك اثبتوا لي ربنا مش موجود، ويخرجوا على الشباب ويقول لك ما فيش ربنا، ما فيش دين، اثبت لنا الاسلام. ده انا سمعت واحد والله بيقول مين اللي يقدر يثبت ان محمد ده اجى اصلا؟ اه والله في مصر، في مصر مش عايزيننا نشحت، يعني مش عايزيننا نشحت. بيقول لك مين اثبت لي ان هو ايه؟ هو فين؟ فده الفكر اللي موجود. فالطعن في الإسلام لما بدأوا بالبخاري، أنت ذكرت أيامها لما تطعن في البخاري تطعن في الحديث، تطعن بقى الصلاة الصوم الزكاة الحج إلى آخره، ومعظم النار من مستصغر الشرر وأول الغيث قطر ثم ينهمر. الأول هي عود كبريت خفيف كده ولع فيه، في جرن كله غلة ورز وحاجات زي كده، هو بس الشعلة الأولى. هم فكروا أول الناس الطالين دول اللي بيساعدهم واللي بيساندهم واللي بيسكت عليهم، لأن الحاكم مسؤول، مسؤول عن رعيته، إن أول ما يعمل هيولع في الدين كله. فهو كلمة صغيرة يقول لك البخاري مش كويس، صحيح البخاري ده غلط، ماشي قعدنا بقى. فبراح صحيح البخاري، وشوف هم لما بيطعنوا ما بيطعنوش في المباني، بيطعنوا في الأساس، يعني مش بيطعن في الطوب أو الشبابيك، لا بيطعن في الأعمدة التي قام عليها هذا البيت. فراح صحيح البخاري نعمل ايه؟ ما عادش فيه كتب، ما عادش فيه حديث، مش هنصلي الجمعة لان ما فيش في القرآن كلمة خطبة الجمعة خالص. ده قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لا فيها ان الجمعة ركعتين ولا فيها خطبة ولا فيها حاجة خالص. فلا شيل البخاري، هم يقول لك شيل البخاري انت فكرها كلمة سهلة، ده شيل 90% من تعاليم الإسلام. يبقى الإسلام بدون تعاليم. وبعدين الشيعة طعنوا في القرآن، يبقى لا عاد في قرآن ولا عاد في حديث، يبقى افعل ما شئت، يبقى ما عادش قدامك لا حلال ولا حرام. فتحدثت عن الشيعة في الخطبة الماضية، ولأن هذه الخطبة كما قلت لكم تسمع في أماكن أخرى كثيرة، فربما أتحدث في موضوعات واحد جالس يقول احنا مش هنستفاد من الكلام ده، في غيرك هيستفاد، في غيرك الآن منتظر هيسمع الخطبة دي في أماكن كثيرة جدا، لأن الآن الدنيا أصبحت صغيرة. فتحدثت عن الشيعة قليل عن الشيعة في الجمعة الماضية والتي قبلها، عندما يطعنون في أصحاب رسول الله، انظر ما هي النتيجة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالصلاة والصوم والزكاة والرحم والحج وكل هذه الأعمال، من الذي حملها عنه؟ الصحابة. نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة شاهدوه، رأوه، عاشوا معه، نقلوا عنه كما أمرهم أن يبلغوا عنه، قال بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وسلم. فكان يأمرهم بالبلاغ وهم يستمعون إليه، صلى ينقلون صلاته، حج ينقلون مناسك الحج عنه عندما تطعن في الصحابة وفي أمهات المؤمنين. انظر إلى الشيطان من أين يأتي. عندما نقول عن ابن عباس، لا، ابن عباس ده صحابي سيبك منه، عن عمر ما ينفعش، عن أبي بكر ما ينفعش، عن عائشة ما ينفعش، ضاع الإسلام كله. فالهدف ليس عائشة وليس أبو بكر وليس البخاري، الهدف تعاليم الإسلام، الدين، لأن الدين نقل عن طريق الصحابة. طب الصحابة كما تقول الشيعة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا ستة على إسلامه، ده كلام الشيعة، يعني كلام الشيعة، وأنا أقرأ لك من كتبهم، من داخل كتبهم. ولو قلت لك بعض الأمور شيء لا يدخل عقل الإنسان من الذي تقوله الشيعة، يبقى ضاع الصحابة، ضاع الحديث عندما طعنوا في البخاري وغيره. وخلي بالك لابد أن تعرف، وده شيء مؤكد، أن الطعن في صحيح البخاري لم يبدأ على السي بي سي ولا الام بي سي ولا هذه المزابل، ولكنه بدأ من أكثر من 1100 سنة طعن فيه وفي كتابة، لأن الشيطان كان موجود أيامهم، الشيطان بتاع النهاردة هو اللي كان موجود في هذه الأيام، ونفس الكلام ونفس العبارات. وكذلك الطعن في الصحابة لم يبدأ اليوم مع الخميني وخامنئي وهؤلاء المفسدين في الأرض، ولكن الطعن في الصحابة بدأ من أيام الصحابة، لأن اللي أسس للشيعة عبد الله بن سبأ اليهودي، وده كان في عصر التابعين، وبدأ الطعن في الصحابة، وقتل عمر بن الخطاب. شو الفتنة من فين؟ وهم وجدوا أن هذا هو السد أمام الضلال، اقتلوه. فقتل عمر ولم ينتهي الإسلام، ولكن طعن الإسلام يوم طعن عمر، ثم بعد ذلك قتلوا عثمان بن عفان، ثم بعد ذلك قتلوا علي بن أبي طالب. أدي 3 من الخلفاء. الفتن جاء من بعيد، وأنتم ترون الشيعة الشيء الغريب اللي احنا لا نلتفت اليه. في عندما ياتي عاشوراء ويقولون هذا موعد مقتل الحسين ويحتفلون بموته ويضرب بعضهم بعضا واللطم إلى آخره، وبدأتم تشاهدون هذه الأشياء، من الذي قتل الحسين؟ مين؟ أين قتل الحسين؟ في الكوفة. الكوفة دي معقل الشيعة، يعني هم الذين قتلوا قتيل ولطموا في جنازته، هم اللي قتلوا الحسين. هؤلاء أهل الكوفة هم قتلة الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلنتحدث عن هذه الأمور، لأن دي الوقاية خير من العلاج. الآن في فضائيات أنت لا تستطيع التحكم فيها، في ناس مليارات بتنفق للطعن في الصحابة وتشويه الصحابة، فإذا لم يكن عندك وعند ابنك وقاية هذا المرض سيتفشى. عندما يكون هناك وباء زي السرطان ولا زي الشلل مش عارف ايه ولا شلل الأطفال، تقوم عملية تطعيم ضد هذا الوباء، فلا بد من عملية تطعيم ضد هذه الأوبئة التي تأتي وتكون هناك مناعة، فنعرف أصحاب رسول الله كما عرفنا الإمام البخاري من قبل. لذلك سأبدأ في خطبة أو خطبتين أذكر لكم شيئا من مناقب الصحابة، بعد أن تحدثت في الجمعة الماضية عن مناقب الصحابة في القرآن الكريم، ويكفي أن يقول الله تعالى فيهم ألخص لك ما قلت في الجمعة الماضية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هم دول الصحابة، ودي شهادة الله فيه، كنتم لما بيخاطبهم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف أمروا وتنهون عن المنكر نهوا وتؤمنون بالله آمنوا. دول الصحابة اللي ذكرهم الله في التوراة والإنجيل والقرآن. اليوم سأذكر لكم شيئا ما تيسر، ثم أستكمل في الجمعة الماضية لأن المقدمة طالت ولم أكن أقصد إطالتها. نتعرف على الصحابة كما كانوا يرتبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل كان هناك ترتيب معين للصحابة في عهد النبي؟ فلان ثم فلان ثم فلان. نعم، يقول عبد الله بن عمر: كنا نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. يعني الصحابة كانوا يعرفون، وكانوا عندما يتحدثون عن التخيير من هو الأفضل الأخير فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. أبو بكر أشار الله تعالى إليه في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله. الله تعالى يتحدث للمؤمنين: إذا لم تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله. تماما مثلما نقول إذا لم ننصر الإسلام الله سينصره، لأن الدين يا جماعة فيه سر محدش عارفه، مع أن احنا بنقرأه ليل ونهار، أنه مهما نبحت الكلاب ومهما عوت الذئاب ومهما تحركت الأفاعي فهذا الدين سيظل إلى يوم القيامة. بل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الدين ده هو دين الله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، الله هو الذي شاءه، فلن يستطيع أحد. هناك مكر، ذهاء، خبث، مؤامرات، كل هذه الأمور لا قيمة لها على الإطلاق، ولكن يجب أن نحذر منها كما حذر الله تعالى من الشيطان الرجيم. فأبو بكر قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ثاني اثنين، من هو الثاني؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. شوف، وقلت لكم مرة، لو قال الله تعالى إذ يقول لأبي بكر، هذا تكريم، ولكن التكريم الأكبر أن ينسب الله تعالى أبا بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يقول لصاحبه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول كما يقول الله تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. لو قال بمحمد هذا تكريم، ولكن بعبده نسبه الله إلى نفسه، إن ده عبد الله فعلا. سبحان الذي أسرى بعبده، مش بمحمد. فيقول إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. مع من؟ النبي قال إن الله معي، قال إن الله معنا. مع من؟ مع النبي ومع أبي بكر. أبو بكر تكفيه هذه، يعني لا داعي لأن نذكر له مناقب بعد ذلك، يعني حتى ثلث هذه. كلمة ثانية اثنين كفاية. فكيف وقد أضيف إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. النبي يقول لأبو بكر: لا تحزن، إن الله معنا. هذا ما بلغنا عن الله، أن الله مع أبي بكر. فهل تخلى الله عنه؟ لو أنت قرأت، والله الآن كأني أرى الكتاب أمامي، في كتاب اسمه الحكومة الإسلامية للخميني لعنة الله عليه الدائمة إلى يوم القيامة، رغم أنني بقول لعنة الله عليه ولا أنتظر مزيد، لأن الذي فيه لا مزيد عليه. تدعي ما تدعيش، ده بس احنا بندعي عليه تقربا إلى الله، ناخد احنا حسنات، أما هو ما فيش زيادة. كتاب اسمه الحكومة الإسلامية، أنا مش عايز أقول لكم إيه، حتى فاكر الصديق اللي جاب لي الكتاب، كنا في العراق، حاطط تحت الباب خط أحمر: باب كفر أبي بكر. مين بلغ الخميني النجس ده؟ ربنا بيقول إنما المشركون النجس. أدح. طب ما فيش في الكتاب باب كفر أبي جهل؟ لا. كفر أبي لهب؟ لا. كفر اللي حاربوا النبي في موقعة بدر؟ لا. كفر اللي كانوا مع النبي؟ كفر محمد رسول الله والذين معه، معه، وده كان معه إلى آخر لحظة، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر في بيته، فجاء مسرعا فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببردة مغطين النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه وقبله وهو ميت، وقال: والله لا يجمع الله عليك الموت مرتين. يعني خلاص، ده أبو بكر الصديق، كان مع النبي من البداية إلى آخر لحظة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في مرضه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر، من أواخر الصلوات اللي صلىها النبي خلف أبي بكر. وعندما أنزل الستارة وهو مريض لا يستطيع القيام، ورأى أبا بكر يصلي بالناس، قال أنس بن مالك: استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، لما شاف أبو بكر يصلي بالناس، وأقره النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما اشتد الوجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد به المرض، جاء بلال ليؤذنه بالصلاة. بلال جاء الصلاة رسول الله عشان يخرج يصلي بالناس إماما، النبي لا يستطيع القيام صلى الله عليه وسلم خلاص. وهذه حال الدنيا للناس جميعا. وبلال اتعود يؤذن النبي بالصلاة، مفيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع بقى، النبي هيختار لنا واحد مش كويس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الصحابة كلهم حضور، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني شعوره رقيق جدا، فمتى قام مقامك لا يسمعه الناس من البكاء، ده هيقف مكانك. فأبو بكر هيتذكر ان في احتمال الحكاية دي تستمر والنبي يموت، فلن يتمالك نفسه من البكاء فلن يسمعه الناس. فمر عمر، عمر قوي، عمر شديد، مع ان الحكاية انعكست، عندما توفي الرسول انهار عمر رضي الله تعالى عنه وثبت أبو بكر. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول: فمر عمر، بلاش أبو بكر، هيبكي، هيتذكر أنه وقف مكانك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان إذا قال كلمة أعادها ثلاثا، إذا رجع، لما يراجع. فقالت عائشة: فقلت لحفصة، حفصة بنت عمر وهي زوج النبي أيضا: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى قام مقامك لا يسمعه الناس من البكاء. فذهبت حفصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، مر عمر، إن أبا بكر رجل أسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا لأنتن صواحب يوسف. أنت لكم معركة قديمة مع سيدنا يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم زعل منهم، إن كنا لأنتن فرجعت حفصة تقول لعائشة: والله ما أصبت منك خيرا قط، أنت ما دلتني، ما فيش مرة دلتيني عن خير أبدا. ما هي اللي سمعت الكلمة: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج بلال فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب، والعباس ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل النبي استند عليهما، فكانت رجلاه تخطان في الأرض مش قادر يمشي عشان الصلاة، عشان صلاة الجماعة شايلين رجلاه تحطه في من هذا؟ ده الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لهذا صاحب الشفاعة، صاحب الشفاعة. ودايما الواحد بيعتز ببيت شعر اللي هو: يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء، صلى الله عليه وسلم. هو يشفع في الناس ما له شفعاء، صلى الله عليه وسلم. فحتى وقف في الصف وراء النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم أصلح حال بلدنا، اللهم جنبه الإرهاب والفساد والتخريب، واجعله بلدا آمنا مطمئنا للعالمين. أقم الصلاة.